فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم.